إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى مبحث إطالة الركوع من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها في العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني طيب الله ثراه. قال رحمه الله: إطالة الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. كان يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع، وهذا الأمر مما يغفل عنه بعض الناس، وهي مسألة القيام بعد الركوع، الرفع من الركوع. نعم. بداية المبحث من الاعتدال من الركوع. طيب، الله المستعان. نقرأ هذا مرة أخرى. قلنا قيامه أو قيامه بعد الركوع هذا مما يغفل عنه بعض المصلين، لا يقيم صلبه إذا قام من ركوعه، وإنما يسجد سريعا، وهذا ربما تبطل صلاته. فكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع قريبا من ركوعه، وكذلك سجوده وجلسته بين السجدتين، كل ذلك قريب من السواء، وهذا يدل على الطمأنينة في هذه المواضع التي أخل بها بعض المصلين. قال: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. قال: وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنا أي حري وجدير أن يستجاب لكم. وقلنا: لو ذكر آية فيها دعاء على سبيل الدعاء في سجوده فلا بأس، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ذكر في سجوده على سبيل الدعاء فلا بأس بذلك. نعم. سبحان ربي العظيم، هذه نفسية وبعدين انت زي مثلا سبحان ربي العظيم والحمد لله والحمد لله. لا، تنوع، يعني تنوع بين هذه الأذكار. نعم، تنوع بين هذه الأذكار، لأن فيها كلها تعظيم للرب تبارك وتعالى. نعم. لا يجمعه في ركوع واحد إلا إذا أطال الإمام. ذكرنا هذا في الدرس الماضي عن صديق حسن خال والنووي. الشيخ لما ذكر إطالة الإمام قال: فلا يكون للمأموم ذلك إلا إذا جمع بين هذه الأذكار أو أن يكرر الذكر، ثم رجح الثاني وقال هذا أوفق وأقرب إلى السنة، مسألة تكرار الذكر. ذكرين ثلاثة؟ نعم، يعني اثنين ثلاثة بس، اثنين أو ثلاثة. لا، يكرر الذكر الواحد. سبحان ربي العظيم. الشيخ ذكر الخلاف في ذلك، يعني أطال الإمام وأنت في ركوعك، أنت بين أمرين. من أهل العلم من قال تكرر الذكر الواحد أكثر من مرة، يعني تقول 5 مرات، 10 مرات، 15 مرة، إلى أن يرفع الإمام الذكر الواحد، أو أن تجمع بين هذه الأذكار، أن تجمع بين هذه الأذكار. وذكر مسألة الجمع عن الإمام النووي، وذكر مسألة التكرار عن صديق حسن خان وقال وهذا الذي ذكره صديق حسن خان رحمه الله هو الأقرب بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بين هذه الأذكار. ثم قال رحمه الله الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. الاعتدال من الركوع أي الرفع من الركوع والاعتدال منه. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. إذن موضع هذا الذكر عند الرفع من الركوع وليس بعد أن يستتم قائما، لأن هناك ذكرا آخر يقوله إذا انتصب قائما، فيقول سمع الله لمن حمده. والسمع هاهنا بمعنى الاستجابة، السمع هاهنا ليس سمع إدراك فقط وإنما هو سمع استجابة، أي استجاب الله لمن حمده. قال وأمر بذلك المسيء في صلاته، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. وهذا يدل على وجوب هذا الذكر ووجوب غيره من أذكار الانتقال. وحديث المسيء عمدة في ذكر واجبات الصلاة، حديث المسيء عمدة في ذكر واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، والموضع موضع بيان. ولذا الأوامر التي جاءت في حديث المسيء كلها واجبات أو أركان. بعض الواجبات واجبات الصلاة لم تذكر في حديث المسيء، ولذا أهل العلم يقولون إن حديث المسيء عمدة في واجبات الصلاة، لكن لا يعني ذلك أن واجبا لم يذكر في حديث المسيء ليس بواجب، لأنه قد يذكر في موضع آخر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الذكر. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار، قال الفقار بالفتح وهو ما انتضض من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب، عجب الذمل اللي هو في آخر سلسلة الظهر، قال كما في القاموس. فلابد أن يعود كل عظم إلى مكانه وأن يستوي المرء قائما حتى يصدق عليه أنه اعتدل من ركوعه. قال ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. ما المراد بيسمع الله لكم هاهنا؟ يعني يستجيب، لأن المسلم لا يشك أن الله عز وجل يسمع كلامه، وإنما السماع هاهنا بمعنى الاستجابة. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. ثم ذكر الشيخ في الحاشية فائدة نفيسة، قال تنبيه، هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، وهذا مذهب بعض أهل العلم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بين الذكرين. ماذا عن المأموم؟ يقول ربنا ولك الحمد فقط، لا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام. الشيخ يقول لا يفهم ذلك من الحديث، قال هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد، إذ إن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام، يعني بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام، يعني يجمع بينهما. وكذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره، قال وليتأمل هذا بعض الأفاضل الذين رجعون في هذه المسألة فلعل ما ذكرنا ما يقنع. ومن شاء الاستزادة أو زيادة الاطلاع فليراجع رسالة الحافظ السيوطي في هذه المسألة دفع التشنيع في حكم التسميع. إذن الذي يرجحه الشيخ رحمه الله هو أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. يعني إذا رفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول الإمام، وهذا هو الراجح والله أعلم. قال وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق قوله قول الملائكة إذا قال ربنا ولك الحمد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا سبق في التأمين كذلك، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له كذلك ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. كيف يرفع؟ نعم، يرفع على هذه الصورة، إما حزب المنكبين أو إلى فروع الأذنين، ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، يعني يقول اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان تارة يزيد على ذلك إما ملء السماوات وملء الأرض، يعني حمدا يملأ السماء ويملأ الأرض، وهذه كلمة عظيمة، كلمة الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده. وقال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فأكثر من هذه الكلمة العظيمة حمد الله تبارك وتعالى في كل شيء، في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وأمره الشرعي وأمره الكوني وفي إنعامه عليك، هكذا يكون حمد الله تبارك وتعالى. فتقول حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لا منتهى له. وإما يعني إما أن يزيد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهل الثناء والمجد، أي يا أهل الثناء والمجد، يا أهل الثناء والمجد. وبعضهم يذكر أهل الثناء والمجد أي أنت أهل الثناء والمجد، والمجد هو العظمة. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا من أثار اسمه القدير ومن أثار اسمه القهار والقوي سبحانه وتعالى، أنه إذا أعطى لا يستطيع أحد منع عطائه، وإذا منع لا يستطيع أحد أن يعطي دونه سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد، ما معنى ذا الجد؟ ذا أي صاحب، لا ينفع صاحب السلطان والعظمة منك الجد، أي لا ينفع سلطان، وإنما الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. قال وتارة تكون بالإضافة، يعني يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، لأن هذا الذي ذكر ثناء وتوحيد لله تبارك وتعالى، فهذا أحق ما يقوله العبد وما ينبغي أن يقوله العبد. وكلنا لك عبد، كلنا لك عبد، عبودية الاختيار، وإن لم تكن عبودية الاختيار فعبودية الاضطرار لا يخرج أحد عن عبودية الله تبارك وتعالى. ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول في صلاة الليل: لرب الحمد، لرب الحمد. من يعرب هذه الجملة؟ لأنني أريد أن أصل بالإعراب إلى شيء. من يعرب هذه الجملة: لربي الحمد؟ قول يا شيخ سعيد. نعم. الأولى أن نقول الاسم الحسن. لفظ الجلالة هذه لفظ محدثة لا تجدها في كتب المتقدمين ولا التفسير. كلمة لفظ الجلالة هي لفظ الجلالة، ولكن تقول كما قال القرآن: الاسم الحسن، ولله الأسماء الحسنى، والرب من أسماء الله. ها، الاسم الحسن مجرور باللام وعلامة جره. نعم. الحمد مبتدأ. مبتدأ ماله؟ مبتدأ مؤخر. أحسنت. وأين الخبر؟ جملة لرب الجار والمجرور. طيب، في محل رفع خبر مقدم. طيب، تقديم ما حقه التأخير في البلاغة يفيد ماذا؟ الاختصاص. لرب الحمد، فأصل الجملة الحمد لربي، فكأنه قصر الحمد على الله تبارك وتعالى. استشعر هذا المعنى وأنت تقول هذا الذكر: لرب الحمد، أي هو المستحق، واللام للاستحقاق له لا لغيره سبحانه وتعالى. لرب الحمد. يكرر ذلك، كان يقول ذلك في صلاة الليل إذا رفع من ركوعه، حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة، وكان قيامه قريبا من نحو من ركوعه، فكم كررها صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يقول ربنا ولك الحمد. ولك الحمد يقال فيها ما قيل لرب الحمد، أي الحمد لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال: قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، وقال: سمع الله لمن حمده. فقال الرجل هذا الذكر: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ يعني من الذي قال هذا الذكر؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. لكن هذا كان زمان التشريع، والوحي ينزل يقر ذلك أو لا يقر، هذا زمان التشريع. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فلا يجوز لواحد أن يبتدع ذكرا يصلي به على النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الفتاح، ولا صلاة النارية، ولا صلاة اختراعات وصلوات ما أنزل الله بها من سلطان، وفيها غلو شديد. اللهم صل على النبي المطلسم، هذه أذكار موجودة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالصلاة المطلسمة. ولما أنكر عليهم كم قام من قامات الأزهر يدافع عن هذه الصلاة ويتأول لها ويرد على مخترعها ومؤلفها، نقول كل ذلك محدث لا يجوز. ومن يستدل بمثل هذه الأحاديث لا يفهم، يعني يقول: هذا الصحابي قال ذكرا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الملائكة ابتدرت هذا الذكر، تتسارع إلى كتابتنا. نقول: هذا كان زمان التشريع ونزول الوحي، لكن انقطع الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل الدين. نعم شيخ علي. لو كانت الكلمة لا أصل في اللغة لها معنى عظيم. نعم. اللهم صل على النبي المطلسم. ليس لها معنى عظيم. أنا بحثت عن هذه الكلمة، ليس لها معنى عظيم في اللغة. وأكثر هذه الكلمات كلمات مجملة تحمل الحق والباطل، هذا أولا. ثم أليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار غنية؟ يعني الصلاة الإبراهيمية التي هي الشطر الثاني من التشهد تستطيع أن تؤلف فيها مجلدات. ابن القيم ألف جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على خير الأنام، مجلد 700 صفحة، 700 صفحة في شرح الصلاة الإبراهيمية، فيها من المعاني ما تعجز كلمات الواحد منا أن تأتي بمفردات تعبر عن هذه المعاني. وثالثا، أغلب هذه الأذكار فيها غلو وشرك، لا تخلو هذه الأذكار من الغلو والشرك. اكتب صيغة الصلاة المطلصمة على الانترنت وابحث عن أجر من قالها، والله تعجب من الأجر الذي ذكروه. طب هذا الذي ألفها من أين جاء بهذا الأجر؟ من أين جاء بهذا الأجر؟ هذا فقه الروافض لما قالوا من تمتع مرة واحدة كان له كذا 70 و50 و20 من الحور العين وغيره، هذا فقه الروافض، وهذا ليس دين الإسلام ولا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستدل بمثل هذه الأحاديث على جواز اختراع أذكار ويقال نتعبد بها إلى الله أو نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه، إطالة القيام من الركوع ووجوب الاطمئنان فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، يعني هم أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه نسي صلى الله عليه وسلم من طول القيام بعد الرفع من الركوع. وكان يأمر بالاطمئنان فيه، فقال للمسيء في صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. قال: المفصل ملتقى كل عظمين في الجسد. قال: وذكر له أنه لا تتم صلاة، هذا نفي للصح، لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، إذا لم يفعل ذلك. نعم، قلنا إما أن يردد ذكرا واحدا وهذا هو الأقرب للسنة، وإما أن يجمع بين هذه الأذكار. نعم. وكان يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، يعني إذا قام من الركوع وإذا جلس بين السجدتين، هذا لا ينظر الله عز وجل إلى صلاته، هذا يعني هذا يخرج من صلاته وكأنه ما صلى. طيب، أين يضع يده إذا رفع من الركوع؟ هل يسدل أم يقبض؟ هذا موضع معركة بين أهل الحجاز والشيخ الألباني على جهة الخصوص، والشيخ ذكر في الحاشية خلاصة الأمر. الشيخ قال: تنبيه، إن المراد من هذا الحديث بين واضح. أي حديث؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. فأهل الحجاز قال: ترجع إلى ما كانت عليه قبل الركوع. أين كانت اليد قبل الركوع؟ على الصدر، فترجع إلى ما كانت عليه. فيقول الشيخ رحمه الله: وأما قال إن المراد من هذا الحديث بين واضح وهو الاطمئنان في هذا القيام، وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز يعني علماء المملكة، كان في مقدمة من الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ التويجري وغير هؤلاء، قال وغيرها، بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء في صلاته، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، كلام عن الرفع من الركوع، فالكلام عن عودة عظام الظهر إلى مفاصلها وإلى أماكنها. قال ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قال استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فتأمل ذلك منصفا. ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة وضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها. هذا أول أسباب الشيخ رحمه الله، أن الصحابة كثر الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نقلها تفصيلا لم يترك شيئا إلا وذكروا، حتى ذكروا معرفة قراءته من اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، فكيف يسهو هؤلاء عن ذكر القبض بعد الرفع من الركوع؟ لا يذكر ذلك واحد منهم صراحة. فيقول الشيخ رحمه الله لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثره، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله. هذا دليله الثاني، لم ينقل عن واحد من السلف صراحة أنه قبض بعد الرفع من الركوع، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم. قال ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري رحمه الله في رسالته، كان الشيخ التويجري كثير الرد على الشيخ الألباني رحمه الله، مع ما كان بينهما من محبة شديد وإجلال عظيم، هكذا كان أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح ابن الإمام أحمد في مسائله، قال لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، والشيخ ذكر سبب القول بالبدعة، الأحاديث كثيرة ولم تذكره، لم ينقل عن واحد من السلف، فقال رحمه الله وإنما قاله، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه. وارجع إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأن العالم والمجتهد قد يقول قولا ويخفى عليه الدليل، وهذا القول ليس عليه أي دليل، فيكون القول بدعة، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل مبتدعا أو داعيا إلى البدعة. قال كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، بل لأنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد هذه، وهي أن يقول إن شئت قبضت وإن شئت أرسلت، يقول أجد الشيخ رحمه الله يقول أجد في كلمة الإمام هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد. قال هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل، ولا مجال لذلك هنا. فالشيخ يميل إلى الإرسال وعدم القبض وعدم القبض. ومن أهل العلم كمن ذكرنا من أهل الحجاز من يميل إلى القبض ويأخذ بأحاديث عامة ذكر فيها القبض فيجعل ما كان بعد الرفع من الركوع كالذي كان قبل الرفع من الركوع وهو القبض. بعضهم يستدل بهذا الحديث حديث الذي معنا وهو قوله قد نسي من طول ما يقوم، كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. بعض طلبة العلم استدل بهذا الحديث على القبض لا الإرسال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أرسل لعلم الصحابة خلفه أنه يريد السجود، لكن لما كان قابضا بعد أن رفع من الركوع ونسي، قالوا ربما نسي أنه ركع ورفع، وربما ظن أنه ما زال في وضع القراءة، فقالوا هذا دليل على أنه كان قابضا. لكن نقول هذا الدليل مدخول. لماذا؟ لأن الذي روى هذا الحديث أنس بن مالك، والصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ماذا؟ بحسب مكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحسب علمهم، فكان يقول يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، وكان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وكان يصلي خلفه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. فأين أنس رضي الله عنه من هؤلاء؟ أظن أنه كان يصلي خلف هؤلاء، فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنهم قال لعله نسي أنه رأى ذلك بعينه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فلما أراد أن يذكر قراءته في صلاة الكسوف ماذا قال؟ قال قريبا من سورة البقرة، كأنه ما سمع ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لبعد مكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان يصلي خلف النبي أكابر أصحابه. والمسألة كما قلنا فيها نزاع شديد، فأخذ بما يطمئن إليه قلبك، لكن ليس عندي فصل في المسألة، وإن كنت أميل إلى رأي الشيخ الألباني وكلام الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن كل فعل في الصلاة لابد أن يكون له دليل ظاهر بين واضح. طب نكمل. قال السجود، ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، كان يكبر ويهوي ساجدا، وهذا التكبير أثناء الانتقال للسجود كذلك، لا ينتظر حتى يطمئن ثم يكبر، هذا خطأ، وبعض أهل العلم حكم على هذه الصلاة بالبطلان، ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، لكن قال هذا قول شديد، لكن هو خلاف السنة أن ينتظر الإمام أو المصلي حتى يطمئن ساجدا ثم يكبر، هذا ليس من السنة، وإنما يكون التكبير أثناء الانتقال، ولذا سميت هذه التكبيرات بتكبيرات الانتقال. قال وأمر بذلك المسيء في صلاته، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى قال يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، هذه كذلك من السنن العزيزة التي تفعل أحيانا. ذكرنا أن رفع اليدين في مواضع أربعة، عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأوسط، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أحيانا إذا أراد أن يسجد، فكان يرفع يديه كذلك، كان يفعل ذلك أحيانا صلى الله عليه وسلم. قال الخرور إلى السجود على اليدين، هذا كذلك من المواضع التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يقدم يديه إذا أراد أن يسجد أم يقدم ركبتيه؟ قال وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال في الحاشية رحمه الله، قال أبو داود وتمام في الفوائد، والنسائي في الصغرى، يعني رواه هؤلاء والكبرى، قال بسند صحيح، وصححه عبد الحق، عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، وقال في كتاب التهجد إنه أحسن إسنادا من الذي قبله، يعني حديث وائل بن حجر المعارض له، بل هذا مع مخالفته لهذا الحديث والذي قبله لا يصح من قبل إسناده. وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحسن إسنادا وأصح من حديث وائل بن حجر، لأن حديث وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين على اليدين، أن الواحد منا إذا أراد أن يسجد يقدم ماذا؟ ينزل بركبتين، هذا حديث وائل بن حجر. وأما حديث أبي هريرة الذي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بتقديم اليدين على الركبتين، والنهي عن التشبه بالبعير. ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة في زاد المعاد قال إن هذا الحديث مقلوب من جهة المتن، مقلوب من جهة المتن، والصحيح أن الحديث هكذا، وليقدم ركبتيه على يديه، يعني حديث أبي هريرة، قال حتى يتوافق آخر الحديث مع أول الحديث. أول الحديث إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، إذن النهي عن مشابهة البعير، ثم قال وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا هو الحديث الصحيح. ابن القيم يقول لا، الحديث الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه، وهذا المتن انقلب على الراوي. قال وأما القول بأن ركبتي البعير في يده فهذا مما لا تعرفه العرب، هذا مما لا تعرفه العرب. فرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله ونقل كلام أهل العلم وكلام أهل اللغة، والذي يدل على أن ركبتي ذوات الأربع في اليدين. الجمل أين يده؟ ها، في الأمام أم في الخلف؟ في الأمام. وأين ركبتاه؟ في الأمام. لا، كل ذوات الأربع ركبتها في الأمام، الجاموس ركبته في الأمام، البقر ركبته في الأمام، الحمير ركبته في الأمام، الجمل ركبته في الأمام، الركبة في اليد عند ذوات الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير. طب انظر كيف يبرك البعير إذا أراد أن يبرك، كيف ينحط على الأرض؟ يقدم ركبتيه، يعني ينزل أولا بالركبتين. فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالبعير، أن تضع الركبتين قبل اليدين. قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ليضع يديه قبل ركبتيه. ثم إن الشيخ الألباني رحمه الله نقل كلام أهل اللغة في ذلك، من أن ركبتي ذوات الأربع في اليدين، وأن ذوات الأربع تقدم الركبتين قبل في النزول، تقدم الركبتين في النزول. ثم إنه رحمه الله لما اختصر صحيح الإمام البخاري جاء عند حديث سراقة بن جعشم رضي الله عنه، والذي خرج فيه يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الهجرة، فاستقسم بالأزلام، فخرج الذي يكره، استقسم بالأزلام، أضرهم لا أضرهم، فخرج الذي يكره لا تضرهم، فخالف الأزلام لأنه يريد الجائزة، فخرج في أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، حتى إذا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر كثير الالتفات، يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت أبدا وإنما يقرأ القرآن. فلما اقترب منهما فرس سراقة قال ساخت قدما، ساخت يد الفرس حتى بلغت الركبتين، ساخت يد الفرس حتى بلغت الركبتين. قال وهذا فيه دليل على أن ركبتي ذوات الأربع في اليدين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول على الركبتين، نهى عن النزول على الركبتين. ثم ذكر أن هذا أرفق بالمصلي، أنه إذا أراد أن يسجد الأرفق به أن يسجد على اليدين، وإلا صلي في مسجد في الطابق العلوي بجوار جماعة يقدمون الركبتين على اليدين، تسمع رجة عظيمة في المسجد عند النزول على، ينحطون حطا، وهذا خلاف السكينة وخلاف الرفق والرحمة. فالأولى والله أعلم والأرجح تقديم اليدين على الركبتين. نعم. أنا أقول كلهم يقدمون الركبة، وهذا انتصر له ابن القيم رحمه الله. قال وكان يقول، قال وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. الحاشية الشيخ الألباني فيما يتعلق بهذه المسألة قال واعلم أن وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه، كما في لسان العرب وغيره من كتب اللغة، وذكر مثله الطحاوي في مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وكذا الإمام القاسم السرقسطي رحمه الله، فإنه روى في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يبركن أحدكم بروك البعير الشارد. قال الإمام هذا في السجود، يقول لا يرمي بنفسه معا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر، ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه. وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر، ثم ذكر الحديث الوارد أعلاه. قال وقد أغرب ابن القيم فقال إنه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة. قال ويرد عليه المصادر التي أشرنا إليها وغيرها كثير فلتراجع. وقد بسطت القول في ذلك في رسالة الرد على الشيخ التوجري رحمه الله، فعسى أن تنشر، لا أدري إن كانت نشرت أم لا. قال وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، يعني إذا كان ساجدا كان يعتمد على اليدين وكان يضم أصابعه وكان يبسط الأصابع تجاه القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه، يعني عند السجود تكون اليدان حذو المنكبين، وأحيانا حذو أذنيه يعني إلى فروع الأذنين، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس، لا يمكن أنفه من الأرض، وهذا فيه وعيد وربما بطلت الصلاة. وقال للمسيء في صلاته، قال إذا سجدت فمكن لسجودك، وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول لا صلاة، قلنا هذا نفي صحة، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لابد أن تصيب الأنف من الأرض ومن السجاد. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، وكان يستقبل بصدور قدميه وأطراف أصابعهما القبلة، يعني كان يجعل أصابع القدمين هكذا على هذه الصورة. بعض الناس إذا سجد يضع قدما فوق الأخرى لأنه كان يفعل ذلك بين السجدتين، هذا لا يجوز وربما أدى إلى بطلان الصلاة، لأنه سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة أعظم، لابد أن تمكن من الأرض. ومنها أطراف القدمين. قال: ويرص عقبيه وينصب رجليه، وأمر به وكان يفتخ أصابعهما. أنك إن ضغطت على الأصابع ربما حصل تفريج لها. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه. قال: يفتخ أي يغمز موضع المفاصل منها ويثنيها إلى باطن القدم، يعني كما نصنع نتكئ عليها كثيرا. قال: فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. الكفان عضوان، والركبتان عضوان، والقدمان عضوان، هذه ستة، والجبهة مع الأنف عضو واحد. قال: وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد، فالأمر له ولأمته، على سبع أعظم، على الجبهة، وأشار بيدي على أنفه واليدي، وفي لفظ الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. لا نكفت الثياب والشعر، أي لا نضم الثوب والشعر، وإنما ترسل هذه حال الصلاة. ومن أهل العلم من قال إن النهي ينصرف إلى من فعل ذلك في الصلاة لا خارج الصلاة، يعني من دخل في الصلاة فأراد أن يدخل الصلاة فضم كم قميصه أو رفع ثوبه وكفته، فهذا الذي ينصرف إليه النهي. أما رجل كان في العمل فكفت ثوبه وهو في عمله، فهذا لا يتجه إليه النهي. وممن قال بذلك المالكية، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتوى له. وخالف الشيخ الألباني هاهنا كما في الحاشية، قال: وليس هذا النهي خاصا بحال الصلاة، بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة ثم دخل فيها كذلك شمله النهي عند جمهور العلماء، ويؤيده نهي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره كما يأتي، وهذا هو الراجح والله أعلم. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، يعني عظام، وجهه أو وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال: في رجل صلى ورأسه معقوص، يعني مضفور ومفتول من ورائه، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا: ذلك كفل الشيطان، يعني حظ الشيطان أو كفل الشيطان، أي مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره يجلس فيه الشيطان إذا أراد أن يصلي. لكن هذا خاص بالرجال دون النساء كما رجح الشيخ في الحاشية، لأن المرأة ليست مأمورة بنثر شعرها ونشره إذا أرادت أن تصلي، لأن الأصل في المرأة أن تجمع شعرها بخلاف الرجل. وكان لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. وحتى لو أن بهمة، والبهمة هي أولاد الغنم الصغار، أرادت أن تمر تحت يديه مرت، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي جدا، لكن هذا في حال الوسط، يعني أن تصلي وحدك أو أن يكون في الصف مكان تفعل ذلك، وأما إن كان بخلاف ذلك فليس من المستحب، لأنه يؤدي إلى التضييق على الناس، فتركه أولى. قال: وكان يبالغ في ذلك، حتى قال بعض الصحابة: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرق له صلى الله عليه وسلم ونشفق عليه مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ويقول: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساطا، وفي لفظ: كما يبسط الكلب، وفي لفظ آخر وحديث آخر: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، وكان يقول، وطبعا التشبيه للذم والمن، وكان يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع وادعم على راحتيك، يعني اتكئ واعتمد على راحتيك، لا تعتمد على ذراعيك، وتجافي عن ضبعيك أي تباعد، والضبع وسط العضد، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. ثم ذكر بعد ذلك وجوب الطمأنينة في السجود وأذكار السجود، والباب يطول، فنرجئ إن شاء الله للدرس القادم. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تفضل. ثلاثة أسئلة إن شاء الله. تفضل. من أول الصلاة هذا لا يجوز، وليس مذهبا لواحد من الأئمة، وليس هو مذهبا لمالك كما ذكرنا وكما بينا ابن عبد البر رحمه الله، بل قال حتى ولو كان مذهب مالك فالسنة في خلافه، والعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإباضية، مذهب الإباضية يعني في عمان لا يقبضون مطلقا وإنما يرسلون أيديهم. نعم، هذا أول. نعم، الراجح في بطلان الصلاة معنى الحديث أنه إن كانت هناك فرجة في الصف وقصر هذا المصلي ولم يكمل الصف وأنشأ صفا وحده خلف هذا الصف فصلاته لا تصح، لأن الأصل في النفي أنه نفي صحة، أي لا صلاة صحيحة لمن صلى خلف الصف. يؤيد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد رجلا يصلي خلف الصف فوقف بجواره حتى إذا انتهى من صلاته قال استأنف صلاة، يعني أعد الصلاة، فرواية أنه أمره بإعادة الصلاة. لكن متى يسقط ذلك، يعني متى يجوز لك أن تصلي خلف الصف وحدك وصلاتك صحيحة، إن لم تجد مكانا في الصف الذي أمامك، يعني نظرت في أول الصف وفي آخره وفي منتصفه فلم تجد مكانا ولم تجد من يدخل معك في الصف فصليت خلف الإمام وحدك صلاتك صحيحة، لأن الوقوف في الصف واجب، والواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز، فلا يجوز لك أن تسحب رجلا من الصف الذي أمامك لتصلي معه، لأنك ستحدث فرجة في الصف، وإنما يجوز لك أن تصلي وحدك كما قلنا، كما لا يجوز لك أن تصلي بجوار الإمام طالما أن في المسجد مكانا، إذا كان في المسجد مكان تستطيع أن تصلي فيه فلا يجوز لك أن تصلي بجوار الإمام. متى تصلي بجوار الإمام؟ إن امتلأ المسجد صلي بجوار الإمام. هذا الثاني. هذا من الكهانة والدجل ومن لعب الشياطين بهم، ونخشى أن يكون هؤلاء قد وقعوا في الشرك لاعتمادهم على الجن. لا يجوز لك أن تذهب إليه، عالج نفسك بالقرآن أو اجعل من تثق في دينه يقرأ عليك، وإن كان هذا خلاف الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لكن لا تذهب إلى هؤلاء، هؤلاء دجاجيل وتستعملهم الشياطين وتسخرهم ويعتمدون عليها، قلوبهم تعتمد عليها لا على الله سبحانه وتعالى، وهذا عالم غيبي الأصل فيه الكذب، من أدرك أنه أسلم وأنه مسلم وأنه كذا وكذا، ربما أراد استدراج هذا الذي يطاوع ويقول معي القرين، أراد استدراجه إلى أمور خطيرة. توب إلى الله، يتوب إلى الله ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى.